فيكون تبع من الصحابة بيكون 193 تابعين. فإذا قال قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الغالب على روايته الإعضال وليس الإرسال. والإعضال أن يسقط اثنان متواليان في أي مكان من السنة سواء من أوله أو من وسطه أو من أعلاه. ده معنى الحديث المعضل أن يسقط راويان متواليان في أي موضع من السنة. فإذا كان الغالب على شيوخ قتادة أنه من التابعين فيكون في الغالب أن الإسراط التابعي وصحابي، أن يكون قتادة سمعه من تابعي من صحابي، فيكون الإسراط في هذا الإسناد اثنان على الأغلب. على الأغلب فيكون حينئذ السند معضلا لا مبتلى. فالعلماء الذين في البيهقي مثلا الذين يقوون الأسانيد بالمراسيل، أسانيد ضعيفة يقوونها بالمراسيل بشرط أن يثبت إرساله، أما أن يكون معضلا فهذا يكون الضعف شديدا. يعني هو لو هذا الأثر جاء عن سعيد المسيب، جاء عن محمد بن سيرين، جاء عن مثلا أبي عبد الرحمن الصنابحي، عن هؤلاء الذين أغلب شيوخهم من الصحابة، كنا ممكن نرجح سقوط وثيقة واحدة فقط ويكون الحديث مرسلا. أما قتادة فالغالب على رواية الإعضال وليس الإرسال، ولذلك هذا لا يقوي الحديث الضعيف حديث أسماء بنت عميس الذي رواه البيهقي وغيره، فيبقى الحديث ضعيفا كما قال أبو داود وغيره. والله أعلم. يقول السائل يعني أنه سمع حديث في التلفزيون وما أعرفش ليه عنده تلفزيون. ها؟ طلع الجاز الملعون دائما بيتك، هذا جاز ملعون. يقول أنه سمع يعني أحد الدكاترة يقول حديث قدسي في بر الوالدين أن الله عز وجل قال من برني وكان عاقا لوالديه كتبته عاقا، ومن بر والديه وكان عاقا لي كتبته بارا. في حد في الدنيا يريد الحديث ده؟ حتى يعني لو يعني ما كانش له في الحديث قلبه ما يوجعوش كده من المعنى اللي إيه؟ يعني إذا عصى ربه وبر والديه كتب بر خلاص، وإن عصى ربه أبوه قال له روح يا ابن اسرق روح ارتشي واخبلك اعمل أي حاجة من المعاصي، أهو ده عقوق لرب العالمين ومخالفة لرب العالمين، ومع ذلك أبوه عايز كده خلاص، يبقى ربنا يكتبه عنده بار. مين يقول هذا الكلام لو حتى كان يعني عنده أي تذوق لمعاني القرآن والسنة؟ هذا هعيز باطل قطعا. هل هناك صحابي يسمى القعقاع بن عمرو؟ لا، القعقاع بن عمرو تعرف القصة المشهورة بين جيش في القعقاع لأيه زمان على في الحكاية اللي كان بيروي الشيخ عبد الحميد بيكسر رحمه الله، فقال لا يوجد صحابي اسمه القعقاع بن عمرو، والقصة على بعضها مختلفة كصحابي، فقالت إنما تفرد بذكر القعقاع بن عمرو سيف بن عمر وخذلك وهو كذاب. كل صحابي أثبته سيف يبقى صحابي لم يخلق، للصحبة إما بجعل الإسناد الصحيح أن يروي إما حديثا صحيحا أو يذكر في حديث صحيح. أبو هريرة مثلا يحكي حكاية يقول بينما نحن بالروس مثلا إذ أتى القعقاع بن عمرو فقال يا رسول الله إن لي كذا وكذا أعمل إيه والكلام ده، يبقى خلاص ثبت إيه؟ ثبتت صحبته إن هو جاء ذكر مثلا في قصة أو نحو ذلك، لكن القعقاع بن عمرو لا. أنت قلت سابقا أنك رددت على الشيخ الألباني السلام فقال لك لم تحسن الرد فلماذا؟ وطبعا يبدو صاحبنا ما سمعش القصة كاملة. هو اللي حصل لما ذهبت في رحلتي الأولى لشيخنا رحمة الله عليه الشيخ ناصر الدين رحمه الله، فبدأني فألقى علي السلام بالهاتف، كان سبقني أخ لنا هو اللي كلم الشيخ وبعدين قال له طيب فلان معك، فلما أخذت الهاتف فوجدته يقول السلام عليكم ورحمة الله، فقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.